الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on.

بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن شر غاسق